في 95 صارت ضربة للجماعة في قبلها في الأحداث، قدمت الشهداء في سجن بوسليم، تعتقل منكم من اعتقل، نبي تسليط الضوء على هذه الفكرة. ولكن يا سادة يا مستمعين، كما نعودكم دائما شعار المنارة وهذا البرنامج هو يا ربي 100 مرحبا. السادة المستمعين نرحب بكم على رقم الهاتف 061 90 95 707، 061 471 75 51. ذكر السادة المستمعين أننا نستضيف في هذه الأمسية المباركة الآمنة الطيبة على هذه المدينة الجميلة الطيبة بأهلها حقيقة الأستاذ سليمان عبد القادر، مسؤول سابق لجماعة الإخوان المسلمين وأيضا عضو مجلس شورى الجماعة. فنرحب بكم بمكالماتكم بمشاركاتكم. مرحبا بكم يا سليمان، حياكم الله سيدي، كم أنا سعيد أن ندردش مع بعضنا في هذا. أنا ولا كان يخطر ببالنا يوم من الأيام إذا يجب نقول رحم الله الشهداء. أي والله والله ولا نعم. في ال... ولا نعم. في الأحلام نعم نعم أني نقعمز يعني استضفنا كم عائلات شو تكلموا نعم. براحة وبحرية، نقولهم دائما نقول رحموا على الشهداء. نعم نعم. هذه الدماء رحمة الزكية نعم. الطاهرة نعم. التي سالت حتى نعمنا بالحرية أخوي سليمان. هذا أخي هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا الشعب أثبت أنه هو سلالة أو من سليل أبطال بالفعل يعني، ولا يجادل أحد. نحن عندنا رموز بفضل الله سبحانه وتعالى من هذا الشعب، واليوم كأن المسألة هي مسألة القرن، على رأس كل قرن الشعب الليبي يطلع رموز ليكونوا تاريخ للأجيال من بعده، وإن شاء الله في كل رأس قرن يطلع رموز. فالشباب بالفعل، وأنا كنت المدة الماضية كنت مع الدكتور عبد الله عز الدين والدكتور سالم بوحنك والحاج يونس البلالي، فنشوف فيهم هذا محكوم بالإعدام وهذا محكوم بالإعدام وهذا كان يعني منفي خارج ليبيا. فسبحان الله، الله على كل شيء قدير، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيه. نعم. استقبل نعم. مكالمة. السلام نعم. عليكم. مرحبا يا سيدي. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة عليكم الله. السلام حياكم الله سيدي. الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بك سيدي. ألو. يبدو أن في مشكلة عند الأخ. السلام عليكم. مكالمة أخرى. مرحبا يا سيدي. السلام ورحمة الله. مرحبا سيدي أستاذ. أخبارك؟ مرحبا بك يا أخوي. من معي؟ معك يا عيسى العريب. مرحبا يا اخوي عيسى العريبي. اول حاجه نشكر الاستاذ مناضل سليمان عبد القادر، ونبي نسال سؤالنا كي يعرفني بيجاوبني يعني صراحه. الله يبارك فيك اولا اخي عيسى، وتفضل خذ راحتك. طبعا لا يعني نتابع فيك، كنت يعني كتب المعارضه زمان وني نعم، لكن مره زلت منكم شويه جماعه الاخوان شويه. لا خذ راحتك ونرضوك اخرى. في صار الاجتماع اللي صار في بريطانيا بتاع المعارضة الليبية. نعم. انتوا رفضتوا تنحية القذافي. صح. هذه زعلتنا منكم شوية يعني، هي ياريت تقول لي الأسباب شنو يعني. حاضر نوضحها لك ونشكركم سمحني على السؤال إذا كان. لا بالعكس. يا أخوي عيسى. بالعكس. يا عيسى تسمع فيها. نسمع فيك يا أستاذ. أنت ذكرتنا بصديق اسمه عيسى العريبي من سكان حي الفاتح، يقرب لكم. لا انا عيسى العريبي من منطقه بوهديمه. نفسك سؤال انت شخصي. نعم. هل انت اللي صليت فينا يوم في المحكمه يوم 18 لا للشيخ محمد تايب اذكر، حتى هو من الاخوان المسلمين على فكره. لا عادي، لا مش مشكله، اخوان المسلمين راهو ذاك زعلت من السؤال ولا حاجه، راهو عادي بس غير. لا لا لا هو ما زعلش حد يا لا لا والله يا عريبي يا عريبي. قلت لك ما زعل حد، انت مركب على روحك. لا لا ما عمري ما ركبت روحي. فرصة سعيدة يا سيدي، جزاك الله خير. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. شكرا يا عيسى، شكرا جزيلا. مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك. نهاركم مبارك إن شاء الله. يا مرحبا. نهارك أبرك إن شاء الله. أحب نرحبوا بأستاذ سليمان والمذيع الطيب المبارك اللي راح أحاور فيه. الله يبارك. يا مرحبا. من معنا بس؟ عبد السلام مجدوب. مرحبا يا أخوي عبد السلام. مرحبتين بك يا سيدي، احنا وسهلا بك. الله يبارك فيك. والله تاريخ الجماعه وتاريخ طويل وشيق والحديث فيه طول يعني، وله شجون بصراحه. نعم سيدي. ولكن اللي نبون احنا في المرحله هذه ان في تحسوا في حاجز نفسي بين الناس وبين الجماعات، او ما فيش فكره واضحه يعني تبين الطريق امام الناس. نعم. فاللي نبوه نحن من اخواننا في سواء في الاخوان المسلمين او في التيارات السياسيه الاخرى او في الاحزاب ان تكون شنو هي الرؤيه الواضحه باش تخاطب جميع العقول جميع المستويات جميع الافكار وتحتوي جميع الناس, يعني ما يكون في حواجز نفسيه تحسوا كان الاخوان بعيدين عنا او نحن بعيدين عن الاخوان. يعني نعم. فهذا اللي نتمنوه نحن المرحله الجايه, وبارك الله فيكم. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. الله يوحد الله الامه يا رب. أمين. يا كريم. أمين. والنصر للنصر يا رحمن. شكرا يا عبد السلام. شكرا. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. مكالمة أخرى لو في لا توجد مكالمة. بارك الله في أخونا عبد السلام العريبي, عيسى العريبي, أخونا عبد السلام مجدوب. نحن جينا على فكرة سؤال. نعم. هو صراحة سؤال. نعم. مهم, ولكن دعني الآن ننتقل بك سيدي سليمان, رد بك إلى 95. نعم. محنة الجماعة وخروج كما أنت, وما أصعب أن إنسان يخرج من بلده رغما عنه صراحة. نعم. يعني هذه مي لا يعرف الصبابة إلا من يقاسيها, من يكابدها, لا. من, نعم. من يكابدها. نعم. فلا يعرف هذه المواقف إلا من اللي جربها يطلع. نعم. غصبا عنه. نعم. صعبة شوية. نعم. شوف أخي الكريم, في 95 أنت عارف أن في الأحداث كانت متوالية في 84, قبلها طبعا في السبعينيات, في بداية الثمانيات, في 84, في 86 كانت في أحداث, في 89 في أحداث, يعني الأحداث كانت دائما متوالية, والاعتقالات كانت كبيرة في صف التيار الإسلامي, لأنه هو مثل المعارضة في حقبة الثمانينيات والتسعينيات, هو مثل المعارضة يعني بالأكثر. فالشاهد فوقعت أحداث في مدينة بنغازي, وبدأ النظام طبعا تعرف أنه هو بالشبهة وبالكذا, فبفضل الله سبحانه وتعالى نحن استطعنا أن ندير المرحلة بحيث أن ما تكونش فيه ضربة في التنظيم. كان فيه اعتقالات عشوائية وكذا, ولكن استطعنا أن ندير المرحلة بحيث ما تكونش فيه ضربة التنظيم, لأن نحن ما زال عندنا نقول أمانة ما زلنا نؤديها, وأن مسألة المواجهة مع النظام هذه مسألة يقررها الشعب, ما تقررهاش فئة بمعزل عن الشعب, وهذه ممكن بعدين نجوها لما نتكلموا على موقفنا المعارضة ولماذا نحن اتخذنا مسار معين. هذه هي كانت جزئية لها أهمية, إن المواجهة مع النظام لابد أنها تكون شعبية ولا تقررها أي فئة مهما كان من عندها من قوة حجة. ولعلك يعني شفت في ثورة 17 فبراير. نعم, ثورة 17 فبراير شفت يعني, لأن بالفعل يا رجل يعني في الحراك في بنغازي, تسمع الهتاف في طرابلس وين تريد سوق الجمعة, بنغازي تبكي بالدمعة, وتسمع الحراك في الزاوية, تشعر أن بالفعل الشعب وصل أن يقول كلمة. وأنا قلت من قبل, إذا ما قال شعب كلمته فلتخرص كل الأفواه ولتصمت كل الألسنة, لأن الشعب الليبي قال كفاية لهذا النظام. بالإضافة إلى المنطقة صار. نعم. وأيوة هي قدر الله سبحانه وتعالى جلبه. الشاهد فطبعا في بعض الناس المتعاونين مع القذافي وكذا في 95, نحكي لك على قصتي على الأقل شخصيا كيف طلعت. أنا من خريجي جامعة النجم الساطع, والحراك اللي صار من مجموعة من شباب خريجين النجم الساطع, وأنا كنت أشتغل في الشركة العامة للكهرباء, وهؤلاء كثير من هؤلاء الشباب كانوا يشتغلوا في الشركة العامة للكهرباء, فأصبحت لدى الجهاز الأمن الداخلي هذين يعني كيف ما تقول خطوط أو دوائر الاعتقال. فكان أحد المدراء, وهذا أكل أنا لا أريد أن أذكر أسمه, لكن أكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى, تطوع وأعطى ملفي لهيئة الأمن الداخلي, فبدأ الأمن الداخلي يبحث عن سليمان. فطبعا اضطر بعض الناس لما يعني يكونوا مطلوبين, مش خوفا من مواجهة وكذا, لأن في وراهم تنظيم, وهذا التنظيم لو كشف يعني تكشف عائلات وتكشف. بس أنت ما كنتش مسؤول وقتها. لا لا لا, أنا كنت فرد يعني. نعم, فارد في جماعة الإخوان المسلمين. فاضطر مجموعة من العدد من تقريبا إلى 12-15 واحد يطلعوا, حتى يعني كما قلت أنه يضيعوا على النظام أنه هو يستتبع, لأن أصبحت المسألة يعتقل مجموعة ويبدأ في التحقيقات الشديدة التعذيب الشديد, فيعترفوا على مجموعة أخرى وهكذا يعني. فكان موضوع الاعتقالات يعني متوالي بشكل. فخرجنا في موضوع 5. كم كان عددكم خروج؟ طبعا خرجنا فرادة مش، ولكن تقريبا لنا في أكثر من دولة. أنا أتذكر اللي على الأقل في سويسرا كانوا تقريبا 11 واحد. أنا بس نبي نقول لك لقطة. أنا والدي الله يرحمه كان شغل في الـ في الـ في الورشة، معاه ناس يعني شغل فيهم، كان مشهور بتصليح سيارة الأمريكية. نعم. فكان والدي كل ما مثلا يجيب عامل أو كذا، الأكل يأكل مع العامل، يعني يأكل مع العامل، ودائما يحاول أن يوفي حقوقهم قبل لا يكملوا حتى الشغل متاعهم. فكنت نسأل فيه، يقول لي لا هذا غريب، هذا غريب. نقول باتي يعني خليه بس على الأقل يكمل الشغل متاعه وبعدين وفي له حقه. فيقول لي لا هذا غريب، ويمد له فلوسه قبل ما يكمل. وهذه اللي يعرف عبد القادر بطوس يعرف تعاملاته. فالشاهد لما طلعت برا شفت معنى كلمة الغربة وأن الإنسان يكون غريب. فأرسلت رسالة البوي الله يرحمه نتذكر على أساس أن على أساس أن أنا قلت له الآن تعلمت الدرس، نحن تلاميذ في مدرسة الحياة. قلت له أنا تعلمت الآن منك الدرس، شن معنى أن الإنسان يكون غريب؟ وحينها علمت لماذا الله سبحانه وتعالى الحكمة الإلهية واللطف الرباني لما فرض لابن السبيل من الزكاة، ربما يكون هو أغنى الأغنياء في بلده لكنه في بلد منقطع فيها وغريب فرض له من الزكاة. فالغربة هذه شيء عسير على النفس. نعم. ويعني بعض الناس يحسبها مثلا لا والله عايش في سويسرا، لا لا، لما تطلع من وطنك هذا لو شغلت بالخلد عنه لا نازعتني إليه في الخلد نفسي، يعني حتى يقولوا بلادي. نعم. وإن جارت علي عزيزتي. أيوة نعم. حتى وإن جارت، لكن والله العظيم. نعم. بلادنا هذه هي بلادنا، ما جارتش النظام اللي جاء. الله يفتح عليك. نعم. نستقبل مكالمة ونأسف جدا عن الإطالة. سيدي السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم، مكالمة أخرى سيد. نستوقف السادة، اعذرونا، ربما أطلنا على الأخ المتصل. الأخ حسين يقول لي خسرت الراجل فلوسه، حق علينا، سمحنا والله. أخونا سليمان يعني. نعم. اسمح لي، ربما قعدت ندير لك زي نظام القفزات. لا لا، أفضل، لأن أنا نخاف نسهب والوقت، وأنا أريد حقيقة أن آتي يعني لمؤتمر يعني المعارضة. الله يفتح علي. نعم. مؤتمر المعارضة. نعم. وحتى عندنا ملف سيف حتى. نعم. هو يعني انكمت وتعاملت. نعم. مع سيف ودرتولة. نعم. يعني قصة انكمنت وتخلفت على مؤتمر المعارضة واصدرت. نعم. بيان انكم اختلفت مع الناس الموجودين في إسقاط. نعم. النظام. نعم. شوف أخي فرج، المسألة نحن أول حاجة يعني وجودنا في البلد، ويعني ربما كنا التنظيم الوحيد في هذاك الوقت اللي كان موجود في البلد، يعني التنظيمات الأخرى يعني خرجت وتكونت في الخارج، يعني لا أريد أن أذكر أسماء. فوجودنا في البلد أعطانا يعني نوع من الخبرة في التعامل مع هذا النظام. القضية الأخرى أن نحن كان معارضين في الخارج، وكانوا ينادوا بإسقاط النظام وكذا، وكان عندنا مجلة المسلم ومعروفة للقاصي والداني، من معروف من المعارضة عارف موقف الإخوان من هذا النظام. لكن المسألة أنك أنت تبي تحدث تغيير في البلد، ففرق ربما تسجل موقف تقول هذا النظام لا يصلح وكذا وبعدها تجلس، عرفت؟ ولكن إذا أردت أنك تحدث تغيير في البلد لابد أن تنظر الوسائل، شنو الوسائل اللي خلنك تحدث هذا التغيير في البلد. فالقضية طبعا لها تحليل، لها تحليل، تحليل على مستوى المجتمع الليبي، على مستوى لأن المجتمع الليبي عاش تجهيل من قبل النظام، ويعني ثقافة انتهاك الحقوق وثقافة الاستبداد كانت سائدة يعني من قبل النظام وما فعل في هذا المجتمع. الغرب كان عنده حسابات متاع النفط وتوفير الأمن يعني بالنسبة لحقوق الشعب وكذا، هذه مسألة ثانوية ينظر لها. الدور اللي أنت تقوم به من الخارج، هل الدور الحقيقي سيكون لساحة الداخل؟ فهذه معطيات، وأنا أتمنى أن يكون في لقاء حتى أسهب فيها، بس نقول لك يعني هذه معطيات خلتنا نقوله لا، ليش ما نقلبوا المعادلة؟ ليش ما نقوله الموقف نغيروه لصالح تواجد المعارضة في الداخل؟ فهذه كانت الفكرة الأولى، تواجد المعارضة في الداخل هو اللي حيفتح الحراك الشعبي في داخل البلد، ويبدأ الشعب بالفعل يتعود الاعتصامات، يتعود ثقافة الكلمة، يتعود المطالبة بالحقوق كذا. هذه هي اللي تصنع الثورة، ما تصنعش فئة في الخارج مبتوتة عن المجتمع. المسألة الأخرى، وهذا اللي صار في 17 نعم، المسألة الأخرى هذا يعني واضح لكل عاقل، واضح الحركة كانت من الداخل. أيوة بالضبط، الله يفتح عليك. فهو الحراك، أي تغيير في بلد ما لابد أن يكون من الداخل، ممكن يتوج بعدها من الخارج، تجي شخصية معينة أو كذا، كيف ما حدث في بعض الثورات، مناضلين معينين يجوا يمسكوا، لكن هو الحراك لابد يكون في الداخل. المسألة الثانية مسألة أخلاقية، أنت ما تقدرش قاعد بأولادك برا وآمن وكذا، وتطلب من الشعب الليبي أنه هو يثور على النظام ويطلع أولاده. أنت لابد أنت تكون في المقدمة وتحت غادي في البلد، بحيث أنك أنت تكون قدوة بالفعل لما تتحدث، أنت في مواجهة. أما أنك أنت تقعد من أمريكا أو كذا وتطلب من شعب يثور، هذه مسألة حقيقة قد يعتبرها البعض برغماتية سياسية، خلينا هذا كما مدرسة البرغماتية خليهم بروحهم، لكن نحن نرى أن الإنسان عرته يبدأ بنفسه في قضية المعارضة. فالشاهد، فطبعا أنا لم أكون مسؤول، هو موضوع مؤتمر المعارضة تحديدا في 2003، نهاية 2003 حدثت حوارات، وبالمناسبة مؤتمر المعارضة كان فكرة من الإخوان، وقدموا شخصيات موجودة وبمن التقوا وكذا، لا أريد أن أسهب، قدموا ورقة على أساس أن نحن نلتقي كمؤتمر معارضة، ويعني هذه استحسنها بعض أقطاب المعارضة وكذا، وبدينا في نقاش. وكان السبب، أنا قلت لك لم أكن مسؤول لكن أنا عارف الأسباب، كان فيه شيئين يدفعن فينا أن نحن في هذا المؤتمر ما نطالبش بإزالة النظام. السبب الأول أنك أنت تبي تقيم حجة على النظام، وتبي أيضا حتى بعض الناس اللي جوا ممكن يشاركوا في هذا المؤتمر، لما ترفع لافتة إسقاط النظام الناس اللي جوا تخاف، ونحن كان الهدف عندنا أن لابد ماذا الحراك يكون في الداخل. هذه مسألة. المسألة الثانية أنك أنت عمرك ما جيت حط هدف، عرفتوا خلاصة المؤتمر قبل ما يجتمع المؤتمرون، فقلنا خلوا يا أخواننا خلوا الناس تجتمع، وبعدها إذا طالبت بإسقاط القذافي كمعارضة جيد. فهذا الأمر لم يرق لبعض الأقطاب في المعارضة، وأصروا على وضع هذه، يا جماعة خلوا الناس تجي، راهي المسألة السياسة خطوة خطوة، ما تكونش هكذا. فالشاهد يعني توقف التواصل، صارت انتخابات عندنا، جئت كمسؤول، أصبحت أنتظر في ردة فعل من المعارضة، نسمع أنهم ماشيين في موضوع المؤتمر. أنا أتحدى، وأنا مسؤول عن هذه الكلمة أمام الله سبحانه وتعالى، أتحدى أحدهم يقول أن نحن أرسلنا للإخوان بش يشاركوا في المؤتمر ورفضوا. هذا الحوار الأول اللي صار فيه نقاش، كيف ما تقول اسحبوا أرواحهم وبدوا يواصلوا، لعند شعرت أنه هو كان الهدف منا إزاحة الإخوان من هذا التجمع. وأنا أتحدى كما قلت، هذا شعوري طبعا، لا أريد أن أتهم أحد، لكن أتحدى أن يقول، وأنا كنت مسؤول في تلك الفترة، أحد المعارضين أرسلنا رسالة للإخوان وقالوا لنا لا ما نبوش نحن بيخذ. سمحني خذ كلام، سمحني يا نعم. سليمان نعم، خذ كلام سيد نصر نجم. نعم نصر نجم، حياك الله سيد نصر نجم في هذا المساء، صديقي على الفيسبوك. نعم. يقول الإخوان في مؤتمر المعارضة الذي يقيم في لندن في السنوات القليلة السابقة، اتفقت جميع أطياف المعارضة الليبية في بيانها الختامي على إسقاط نظام الهالك، إلا الإخوان رفضوا هذا. أنت وضحت، نبيك توضح النقطة الثانية. طيب. عفوا سيدي. نعم. وطلبوا بإصلاح النظام. نعم. ولهذا الموقف منهم أعطاهم لصلع، لفظة سيف يعني، بعض المناصب. نعم. وقربهم منه، وهذا لا يخفى على أحد. ما هي المناصب التي يتحدث عنها الأخ ناصر تحصلت عليها أنت الإخوان؟ نعم أنا أتمنى. هذا الآن تاريخ. نعم سيد سليمان. نعم آه تاريخ، وخذ راحتك. لكن لكن كيف ما يقولوا الإنسان لما يقول كلمة هو محاسب عليها أمام الله سبحانه وتعالى. فأنا أريد أن يثبت من هذه الشخصيات اللي هي من الإخوان اللي أخذت مناصب، عرفت؟ وهذا بحث آخر، لكن خليني نكمل لك بس في موضوع المؤتمر معارضة حتى خطوة خطوة. نحن ما حضرناش في البداية، من البداية قلت لك صار الاختلاف، وهذه كانت وجهة نظرنا، وهذه كنا نقول فيها البعض، عرفت؟ البعض من أقطاب المعارضة رأي يا جماعة نحن مش مع هذا النظام، لكن السياسة تبي أنك أنت تكون خطوة خطوة، وراه الحراك ومظنة الحراك راه من داخل البلد، فأنتوا خلوا اللافتة هذه أو الهدف اللي حطيتوه حوله باش الناس يجوا من من من داخل، إذا يعني يجتمع. حتى بالمناسبة فيه آخرين موجودين في الخارج ليبيين ويشاركوا في مثل الحراك، لأن هو يرجع وكذا فيخاف من قضية الهدف إسقاط النظام. القضية الثانية قضية اللي هو كيف ما قلت لك اللي هو نخلي الناس تجتمع وبعدها تقرر. فنحن ما اجتمعناش حتى يقول الأخ ناصر نجم، ما اجتمعناش معهم حتى أن لما طلعوا البيان قلنا لهم لا نحن مش معاكم، هذا كلام غير صحيح 100%. طيب فأصبحت مسؤول عام، انتظرت كويس ولم أنبس ببنتي شفات على مؤتمر المعارضة، لأن نحن كان عندنا من الخطوط الحمراء داخل جماعة الإخوان المسلمين تجريم المعارضة الوطنية، وكنا نتحمل من بعض الناس من المعارضة أقذع الشتائم وأبشع الصفات، لكن من جرش. لماذا؟ لأن هدفنا أن المعارضة ما تتحولش لبعضها تبقى تقاتل في بعضها. فقعدت كمسؤول لم أتحدث عن موقف الإخوان من المؤتمر كويس حتى سيد سليمان سمحني. نعم أنا شعرت كلام قاعد جديات وعرفي ضروري نلطف خطرت علي غنى وتعلم تقولي عيبه يريدوا عيب كبير عقلنا ما نديرها. هو هذا هو الكلام. نعم فنحن كان عندنا خط أحمر، كانت الرسومات اللي هي تسخر من شخصي وكذا تنزل، والله ما كنت أتحدث ولا أرد على أحد، ونقابل الموضوع ونقوله يعني نحن مختلفين كويس. جاء موضوع المؤتمر وبدأت طبعا الإعلام والنظام تحديدا، وهنا حتى بس يسجل التاريخ، جاء النظام وطلع قصة على المؤتمر أنه مدعوم من دولة عربية، وبدأت وسائل الإعلام تتحدث عن أن هذا المؤتمر مرتهن لدى دولة عربية ومخابرات أجنبية تدعم فيه، واللي شاف أمتاع الجزيرة هذا الكلام معروف، الإدارة الأستاذ سامي حداد الحوار يا شاهده القاصي والداني وعرفوا أن المسألة كانت ضد هذا المؤتمر إنه هو بتمويل خارجي، والدليل أن الإخوان تخلفوا عنه. فنحن الآن قعدنا كإخوان مسلمين نحن بين مفسدتين، إما أن نحن نصمت وبالتالي تصدق إشاعة النظام في هذا المؤتمر، أو نحن نبين. فتحملنا نقول نحن خالفناهم من أجل إسقاط النظام وتحملناها حتى لا يسقط هذا المؤتمر، وهذه للتاريخ شهادة لله سبحانه وتعالى يحاسبني عليها يوم القيامة، إن نحن طلعنا هذا البيان وركزنا فيه على قضية إسقاط النظام، ركزنا فيه فقط لندفع تهمة كبيرة كانت على المؤتمر الوطني متاع المعارضة. نحن ما حضرناش وقلت لك السبب، وان هم ما عادش تواصلوا معنا، لكن البيان كان لدحض هذه الفرية، لان فيه واحد كان يشتغل مع سيف وتكلم واقسم بالله العظيم في اللقاء متاع الجزيرة كان تذكروا ان هذا المؤتمر مدعوم بأيادي خارجية، فكان لابد الاخوان ان يبينوا لماذا تخلفوا عن هذا المؤتمر وتحملوها الاخوان في انفسهم، وحملنا هذا. والان عوض أن نلقى من ولا عاقل على العيب ذاري، عارف، عوض أن نلقى واحد يعني يدافع يقول والله الإخوان تحملوا لهذا السبب، لا لقينا البرق ماتية السياسية هي اللي تلعب، ولأن الإخوان والتيار الإسلامي هنا في البلد منافس، فشنو طلعوا هذا. والغريب الغريب أن الواحد قال يزرط الخيط ويوحل في الإبرة، يعني قاعدين يتعاملوا مع ناس كانت تأخذ في مرتبات من ما لا أريد أن أتحدث، وغصوا للإخوان في هذا الموقف، والذي هذا أشهد الله سبحانه وتعالى هو حقيقته، أن نحن طلعنا البيان، وأنا كنت مسؤول عام الإخوان في تلك الفترة لدحض هذه الفرية، وركزنا على موضوع أن اختلفنا في إسقاط القذافي. لماذا؟ لأن كان المؤتمر متهم بأنه مدعوم من دولة عربية ودول أجنبية. نعم، بس يعني كانت في بعض التسريبات. نعم خيو سليمان دهشتك، سمح لا لا لا لا, لا, لا بالعكس أنا واجد فرصة أن يتحدث عن تاريخ اللي بيسمع يسمع، عرفت، واللي ما يبيش على راحته، لكن يقول لك أيضا يعني الناس تعرف الشخص في صدقه بمواقفه. يعني شوف، كنا في داخل البلد نشتغل، بعدها بعد ذلك طردنا وكذا طلعنا برا، ما كان أسهل علينا أن نشتغل مع النظام ونحن في داخل البلد، ما كان أسهل علي أنا شخصيا أن نتولى مناصب مع النظام. فالقضية استغرب أن بعض العقول تبدأ تبني في أساطير من خيال، وتتهم الأبرياء هكذا. ما نقولكش نحن ما نخذ الاتهام هذا. نعم. يا سيد سليمان. نعم. قالوا بعد مؤتمر المعارضة قالوا في صفقة صارت ما بين النظام وما بين الإخوان. نعم. لإخراج. نعم. الإخوان اللي كانوا موجودين عندكم في السجن. نعم. نعم. طيب، وهذا كلام كان يشاع واجد. هذا جيد جدا أخ فرج، موقف ما قلت لك، هم يزرطوا في المخايط بعض الناس ويوحلوا في الإباري، تو اللي كان يشتغل مع سيف وكان كذا، هذا يعني الطريق معبدة له، عرفته. لكن على أي حال، أولا من حيث المبدأ، قبل أن نجاوبك على السؤال، من حيث المبدأ، سجناء الإخوان هذو ناس مظلومين ولا مش مظلومين؟ بالتأكيد. سجناء رأي ولا لا؟ وراهم أسر شردت ولا لا؟ فخروجهم من السجن وخروج غيرهم يبدأ هدف، عرفت. لكن أنا نوضح لك الآن، قال المشلحة ما تعفنش صدقت ولا لا صدقت، قال لك الآن فيه صفقة، الآن عندكم كل الوثائق، أبحثوا وأتمنى أنكم تجيبوا صفقة بيننا وبين النظام، كويس. لكن زيدك من الشعر بيت، إطلاق صراح الإخوان، ما قصة إطلاق صراح الإخوان؟ إطلاق صراح الإخوان يا سيدي الفاضل كان في معمعة أمتاع الأيدز، قصة أطفال الأيدز، ظهور بني غازي وظهور ليبيا اللي حقنوا بمرض الأيدز، الشرخ الاجتماعي اللي أحدث النظام، لما صار حراك شعبي داخل، والأخ لاغا ودريس لاغا أنا نحييهم، والأخ رمضان الفيتوري وغيرهم من الناس اللي ناضلت بالفعل، يعني حتى صحيح. لأن هذه لابد تسجل صحيح. وبالمناسبة نحن وقفنا فيها موقف هذه القضية، والله لا أمن، بس الإنسان لما يلقى حجم من الهجوم يبدأ يتحدث عنه. كان فيه كلام من خارج من بعض المعارضين يريدوا أن يسقطوا الحكم عن البلغاريات بدعوى أن النظام، أن القضاء الليبي قضاء غير مستقل ومش عارف كذا وكذا. ونحن كنا نرى أن هذه القضية بعد ما اطمأننا لما عند الأستاذ، تحديدا الأستاذ رمضان الفيتوري، لأن أنا تقابلت معه ويذكر هذا، اطمأننا أن بالفعل عندهم أدلة دامغة على تورط الجهات يعني، فقلنا الأفضل ألا تسجل ضد مجهول، فناصرنا الناس المطالبة بحقوق أبنائها ومطالبة بمعرفة الجاني على أي حال. فاللي صار يا سيدي الفاضل أن كان فيه ترتيب أن الرئيس البلغاري بيجي الليبيا، والاتفاق أن هو يأخذ هكذا المعلومة اللي جتنا مؤكدة، أن هو على أساس أنه يستلم الممرضات، ونتيجة للحراك الشعبي طبعا يبقوا شيء كيف ما تقول ذر الرماد في العيون. فهي شنو القضية اللي ممكن تحدث نوع من الفرحة والناس؟ هي قضية إطلاق صراح الإخوان. المسلمين. فكان الاتفاق أن هذوم يمشوا وهذوم يطلق سراح، موازنة يلعب فيها النظام كويس، لا دخل للإخوان فيها. اللي صار أنهم ما اتفقوش، وأن قصة سمحني أن النظام كان عارف ثقل الناس الموجودين، دكاترة وأطباء ومهندسين أساتذة جامعيين، وما وراهم ثقلهم وراهم من عائلات صحيح. فالحادثة أطفال الأيدز صحيح. تحدث شرخ اجتماعي، هذه الحادثة تحدث إطلاق سراح التئام، فيرى هو نوع من الموازنة، فكان فيه توجيه أن هؤلاء يطلق سراح زي ما دار في 16 فبراير الماضي أيوة. أطلق يعني الجماعة الإسلامية المقاتلة ومجموعة من نحن نعرف أن النظام كان يلعب بهذه الأشياء دائما، هذه حافظين ايوه يعني مره بيعطينا فلوس النفط، مره بيعطينا مش عارف كذا، دائما كان يلعب بهذا. فاللي صار ان هم بعد ما اعلن سيف القذافي عن ان الاخوان خلاص بيطلعوا كذا، ما صارش اتفاق مع القذافي نفسه، ما صارش اتفاق، فيبدو ان الرئيس ما جاش البلغاري وتوقفت المساله، فهم كيف ما تقول اعلنوا عن شيء وما نفذوش. فنحن استغلينا هذه الجزئيه أن هو أعلن عن إطلاق سراح الإخوان وما أطلق سراح، فوظفناها إعلاميا في الخارج وأصبحنا نشتغل عليها، لكن إطلاقا ما كانتش صفقة أن نحن كذا وكذا. هذا يعني يشهد الله سبحانه وتعالى أن هذا الكلام غير موجود لا من قريب ولا من بعيد، يعني ترتقي لمستوى الفري هذه. نعم نعم نعم أخي، بدون أدنى شك. ومن لديه دليل أو حجة، والآن الوثائق، فليأتي بها، لأن المسألة مسألة مبادئ ومسألة وقوف أمام الله سبحانه وتعالى. فالشاهد فهذا هو السبب اللي صار. طبعا هو النظام قاعد أساسي يرمي في كيف ما تقول الجزرة والعصا، إنه هو وقف موقف من الإخوان حتى يستوعب الإخوان ويأتي بهم وكذا، لكن موقف الإخوان كان واضح وثابت، وهذه في اللقاءات اللي حدثت شخصيا بيني وبين سيف القذافي، ومعنا كان معايا يعني من قيادات الإخوان اثنين آخرين، توضح موقف الإخوان من الحراك الذي يحدث في الدفع. نذكر السادة المستمعين لو في مشاركة سريعة ولكن حفاظا على الوقت، الله يفتح عليكم 061-90-95-707 061-90-95-707 و 061-400-71-75-51. ونرحب بكم ومشاركاتكم، ونذكر السادة المستمعين أن ضيفي في هذا المساء مسؤول عام سابق لجماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس شورى الجماعة الأستاذ سليمان عبد القادر مقدوس. مرحبا بك، ونقول لك يا ربي 100 مرحبا. مرحبتين سي. والله يا سيدي أنا فيك كثرت من المرحبا، لا بالعكس نزيدك أكثر ألف مرحبا. واحد متصلين قال لي مليون مرة، جزا الله خير، كان يعني أكثر منك كرما يعني. احترامي مليوني. مليون مرحبا. أخويا سليمان نبي نقرأ لك من الفيسبوك يعني لو سمحت لي. أحد الإخوة اسمه أنور عبد الله، إن شاء الله هو يكون اسمه هكي يعني، قال إخوان المسلمين مجموعة من المتعالين على الناس يلعبون على وتر الدين من أجل الوصول للسلطة، يعني ملكة مش حق تلعبوا توصلوا للسلطة، هذا كلامي يعني. ويهاجمون الشرفاء ليل ونهار، وذلك لضعف إمكانياتهم وعدم قدرتهم على إثبات أنفسهم وإقناع الشارع. والشعب الليبي لم يعد جاهل وعرف كل الألعاب. هذا كلام سيد أنور. مرحبا سيد أنور. يا سيد نقول له في مكالمة. نستقبل مكالمة. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا بك سيد. نهارك سعيد يا شيخ فرج. والله نقول لك مساءك سعيد. أنا شيخ راه نهار سعيد قريب وخشن الله. مرحبا سعيد، وأنت وظيفك الكريم إن شاء الله. من معي يا سيدي؟ مرحبا يا سيدي. نعم من معي أولا؟ معاك الحاج محمد محمد بعيو. أهلا وسهلا بك يا حاج محمد محمد بعيو. أهلا وسهلا بك شيخ فرج، بارك الله فيك في برامجك الشيخة والله. الله يسلمك، من أصلك يا حاج محمد؟ الله يفتح عليك والله، وأنا مبسوط منك جدا، ومن استضيفيك ديما يعني ضيوفك يعني نعمة من الله. إنسان يعني يكفي أنهم هم لهم شرف أنهم لها الثورة هذه، أمجد ناس أو يعني أخلص ناس الهاء والله. الحمد لله الحمد لله. ولكن وجدني حاجة بسيطة يا شيخ فرج بالحكيات. مرحبا مرحبا بك يا سيدي مرحبا. أنا بعد إذن الأستاذ اللي معاك وبارك الله فيه يعني، ونحن أي شريحة دي لليبيا هنا يعني أول ما تشد على يدي يصر شهداء يعني باعتباري اني احد منهم في رابطه الشهداء. نعم سيدي. ولكن اللي زعلتني ان بعض المسؤولين يدرون في مواقف محرجه شويه والله يا شيخ فرج. سبحان الله. نعم تفضل. عرفتمش انا من هل هم من الاعوان والله مانيش عارف الناس اللي ماسكه هذا عندهم حساسيه مع الشهداء وبيقمعوا الثوره وحاجه هيك والله. نعم. فنحن تو في مثل الحمد لله يعني نحن بريئين منه الحمد لله. ويعني فعلا الانسان هذا ممكن قالها انا نفتخر بالمثل هذا يعني وحقيقه مثلي الاعلى انا سميته والله. نعم سيد. ان من يقتل الثورات هو من يريد ان يقتل ثوره يغرقها بالمال. هو سيد هو سيد محمد بارك الله فيك ورسالتك ان شاء الله وصلت ونسال الله عز وجل الا نغرق بالمال حتى لا تسرق الثورات. الله اكبر. آمين. الله. شكرا جزيلا حاج محمد بارك الله فيك وصلت ان شاء الله. مسؤول معلش يعني احرجنا اليوم وفي مكتب بتاع توثيق اسر شهداء ويفتح بقضيه لاسر شهداء. نعم اسماء المركز لتخسي الحقائق. نعم سيد. نحن سي محمد نحن يا سيدي اليوم نستضيف الأستاذ سليمان عبد القادر مسؤول عام سابق لجماعة الإخوان المسلمين. أيوة. فإذا كان عندك لا سؤال وناراني موضوعك مهم جدا وموضوعي برنامجي أسر الشهداء ما فيها شك ولكن ذكريات أيضا فكان عندك لا سؤال تفضل يعني. لا الحقيقي والله ونشد على يدي وأنا عمري ما سمعت في الأخوان إلا منه هو يعني نسمع بهم في السابق لكن ما نشتهمهم ماني فاهم حتى المبدا بتاعهم شنو كان اهدافهم ماني ولكن بارك الله فيه يعني من اسئلتك انت ومن هو تطرق لهالموضوع انا استفدت صراحه يعني. شكرا يا حاج محمد. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. شكرا. استحييك ونسلم عليه. الله يسلمك. نسال الله ان ربي يحفظك يا حاج. مكالمه اخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. مرحبا بك. نحن عشان الوقت كان عندك سؤال قلت لك كان عندك سؤال ندخل على السؤال مباشره. الله يحفظك. مرحبا. من معايا؟ مرحبا سي مفتاح. الله يسلمك. الشيخ فرج انا عندي سؤال لضيفك الكريم. نعم سيدي. نعم. انا نحترم جميع التيارات الاسلاميه بصفه عامه. اخوان المسلمين وغيرهم وكذا. جميع التيارات الاسلاميه انا معنا، بس انا اللي نتمناه يعني هل من الضروري بس لضيفك يعني الوصول للسلطه التيارات الاسلاميه؟ انا نتمناه لانه يكون لان انا نعتبر نفسي البرنامج السياسي هذا السياسه في حد ذاتها انا لا سمح الله سمحني في المصطلح هذا نعتبره مستنقع. مستنقع هذا يعني شنو نقول لك السياسيين اغلب المحنكين يستخدموا في اساليب الحيل والكذب الى ما شاء الله. لان حتى في احد الاشخاص المعروفين في ليبيا رجل سياسي محمد قال الان بدات اللعبه السياسيه معناها السياسه يعني سي مفتاح. يا لطيف سي مفتاح الدار نبي نلخص سؤالك يعني انت مساله يعني هل انا اتمنى هل يعني من الضروري وصول الاخوان المسلمين او غيرهم للسلطه او البعض يكونوا في تيارات حزبيه مثلا يرشدوا الدولة يوجهوها نحو وصلت سي مفتاح وصلنا وسامحني انا بحكم العلاقة الشخصية نستخدم معك في الدلالة بس يعني. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سي مفتاح. جزاك الله خير. مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام. مرحبا بك يا شيخ. يا مرحبا بك سيدي. هلا سيد. من معايا؟ خالك يا شيخ. خالك. أو مرحبتي إن شاء الله غير ما طولنا عليك يا خالي يا حسن. لا لا مرة هذه ما طولتش. مرحبا يا مرحبا يا سي رمضان عرفتك من ترحيبتك. مرحب ضيفك الكريم ومشكور يا شيخ على برنامجك. الله يبارك فيك سيدي. مرحبا يا سلام. يا شيخ انا بنرد على المتشائمين هذوما اللي يقولوا لم يتغير في هذه الثوره الا العلم والنشيد. انت كيف صار؟ قالوا لك الحلقه علنيه. قالوا لك حلقه على التشائم يا خالي ولا كيف؟ حلقه بسيطه يا شيخ. باي يا سيدي يلا. هذه مواقفي وجدت. عندي صاحبي امس رن علي يا شيخ عرفته. باي كويس. شي رد علي شخص واحد اخر قال لي التليفون هذا راه صاحبك نسيه عندي في السياره. كويس. وقال لي التليفون هذا وين صاحبك باش نشيله له. كويس. قلت له والله البلاد دبنا فيها واحد زيك انت والله ما تضيع. الله اكبر عليك. الله اكبر. فشاب على عند البيت يا شيخ والله شاب على عند البيت بروحه. الله اكبر. الله اكبر. ونحيي ضيفك الاخ اللي من الاخوان المسلمين وان شاء الله ربي يوفقهم في المرحله القادمه ان شاء الله العمل كله ميزان حسناتك يا شيخ. شكرا. آمين. شكرا يا خالي. شكرا جزاك الله خير. الله يبارك فيك. شكرا جزاك. ان شاء الله غير نقال ما يكونش بيله بس يا جماعه باش ما يقولش نقال. اخونا حسين نستوقف تمام المكالمات. نعم. ايش رايك نكمل بس المحور الاخير بعدين نجي ردك عليه مفتاح ولا براحتك اخوي سليمان. فقلت لك الموضوع يعني سلوك او اداء شخص او مجموعه ما قال له صاحبك له من مره له من مرتين عرب الاولى صحيح. فحتى بعض الناس اذا فهمت مثلا في مواقف فهمتها باتهام النوايا وكذا فتشوف الأداء اللي من قبل ثورة 17 فبراير، المواقف الكذا، فهذه تدلك دلالة واضحة أن الإخوان يربأوا بأنفسهم أن يكونوا لعبة في يد سيف يحركها. كان عندنا أهداف وعارفين كيف نوصلوا لهذه الأهداف، ونعرف أن فيه مجتمع دولي قاعد يرقب في الحراك. والقذافي أو سيف القذافي طلع برنامج قال أنا الإصلاح وليبيا الغد ومش عارف كذا، فكان الموقف السياسي يحتم علينا أن نحن طبعا أن نحن يكون عندنا موقف كيف ما تقول ترد على هذا الموقف اللي جاي. الآن طرف أمامك يقول إصلاح، ممكن تقول لا أنتم ما فيك مش خير وما فيك مش كذا وتقعد، لكن في مجتمع دولي قاعد يراقب، البلد قاعدة تتحرك والبلد فيها نفط وفيها نظام يطالب أو يريد الإصلاح، كيف الموقف السلبي هذا؟ فالموقف الآخر يقول له لا مرحبتين تعال عندك الإصلاح، نحن مع الإصلاح، لكن الإصلاح يقتضي أن البلد يكون فيها دستور مقر بإرادة شعبية، أن البلد يكون فيها أجهزة أو يعني قنوات إعلامية حرة تمارس الشفافية، أن البلد يكون فيها قضاء مستقل، أن البلد يفعل فيها المجتمع الأهلي، وهذا اللي قام عليه ثورة 17 فبراير. نعم، أن البلد، لاحظوا بس نكمل لك، أن البلد القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان، والشيء الغريب في العالم كله في ليبيا أن الانتهاك مقنن، أن هذه القوانين تغير. هذا حصانك وهذه السدرة، الآن هو عندنا هذه المطالب، هذا الإصلاح، تقدر تدير الإصلاح؟ في 2006 خرجت في برنامج الظهيرة مع في الجزيرة وقلت أن هذا الإصلاح ناحية الشعارات جميل لكنه يفتقد إلى الآليات. في 2009 قالها مدير الجامعة في بريطانيا اللي كان سيف يقدم لهم في محاضرة، قال أن هذا الإصلاح يفتقد إلى آليات. وفيه كلمة مشهورة يعني ضايقوا منها، أن مشروع ليبيا الغد يظهر أو يبرز حين الشعارات، مشروع ليبيا الغد أصبح ظاهرة صوتية تبرز حين الشعارات وتختفي حين الاستحقاقات. وهذه عقد عليها مؤتمر صحفي وخرج سيفي فند فيها، العبد الله كنت صاحب هذه اللي أسمع جعجعة على الطحين. فالشاهد يعني، فأنت التعامل سياسيا يجي واحد يقول لك لا التعامل مع هؤلاء، يعني كيف الناس اللي تنظر التعامل مع هؤلاء كفر، يجيك واحد يقول لك التعامل مع هؤلاء عمالة. لا، السياسة مش هكذا، السياسة مش هكذا، السياسة أنك أنت تملك الحجة وتستطيع ترد على المخالف. إبراهيم، سيدنا إبراهيم عليه السلام، لما الذي حاج إبراهيم في ربه قال إن الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، يعني المعجزة العظمى اللي هي الحياة والموت اللي هي بيد الله سبحانه وتعالى، رد عليها هذا ورد عليها بشكل صبياني، تعرف القصة. فسيدنا إبراهيم عليه السلام لم يقف عند هذا، بحثت له عن شيء آخر هو أقل من الحياة والموت، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب فبهت الذي كفر. فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. الشاهد، فهذا هل نقول الآن أن سيدنا إبراهيم عليه السلام شك في في في قدرة الله سبحانه وتعالى؟ إطلاقا، بل هو حج الذي كفر. ففي السياسة أيضا هو جاء بمشروع للإصلاح، نحن سبقناه به، نحن أعلننا عن الإصلاح من 2002 كخطوة، كما قلت لك، لأن التغيير يحدث من داخل البلد، فكنا نريد لهذا الطريق أن يكون تعبيدا حتى يتحرك الناس في داخل البلد. إذا ما تحرك الشعب الليبي فسيسقط هذا النظام، وهذا ما حدث في 17 فبراير. حدث بماذا؟ بفاعلية شهداء بوسليم رحمة الله عليهم، أهالي بوسليم، هذه كانت الفاعلية الأولى، والشعب كانت في حادثة ثورة في تونس وثورة في مصر، الشعب كان متجهز لهذا الأمر أو عنده شعور أنه يسقط النظام، مع كثير من قضايا الانتهاك اللي بدأت تفتح على استحياء في داخل ليبيا وكذا، الناس قاعدة تطلع وتعرف حتى ماذا تريد، فأصبح فيه حراك. لما أذن الله سبحانه وتعالى لحراك الداخل أن يقول كلمته استجابت قوى الأرض جميعا، لأن الله أذن لهذا الحراك، استجابت قوى الأرض التي كانت تدعم القذافي، التي كانت تعقد الصفقات مع القذافي، استجابت لكي تكون محرك من محركات الحرية التي نالها هذا الشعب. إذن بهذا الكلام نستطيع أن نقول أن الإخوان لم ولن يتعامل لم يتعاملوا مع سيف القذافي أبدا. شوف أخي، سيف القذافي حاول، طبعا هو كل طرف سياسي عنده مطالب، هو يريد شيء ونحن عارفين ماذا يريد. والتقيت به مرتين كويس، وفي المرة الأولى كان يعني يوضح في نفسه أنه هو يريد الإصلاح، وأن الوضع في داخل البلد أنه هو وضع يعني ضده في الإصلاح، وأنه يبحث عن كوادر كويس. طلعت الحرس القديم قصد أيوة الحرس نعم القديم. أن هؤلاء يقفوا، وأنه يبحث عن الكوادر ويريد هؤلاء الكوادر من الإخوان المسلمين. فكان الرد جواب الشافي أو الكافي، فقلنا له الشعب الليبي مليء بالكفاءات والقدرات التي هي خير 100 مرة وألف مرة من قدرات الإخوان المسلمين، لكن الشعب يجب أن يثق أنكم تريدون الإصلاح حتى الناس تجي أزمة ثقة. نعم، القضية أزمة ثقة، وأنتم لا تمتلكون الإرادة، والمفروض أنكم تقوموا بخطوات حتى الناس تعرف أن بالفعل فيه إرادة للإصلاح. قال له اللي عطاك حبل كتف به ولا لا؟ فهذا هو فمشى، وبعدها اتصل بي أكثر مرة وقال لي أن من القذافي نفسه أن ما عليك مش أي restriction بالإنجليزي، ما عليك مش أي يعني عوائق، تعالوا. كنت أبحث عن هذه الشهرة، أو لو كان الإخوان يبحثوا عن هذه الشهرة لا رجعنا. في اللقاء الثاني عاود نفس الشيء، عاود أنه هو يريد الإخوان أن يرجعوا، وبدأ المسألة أن كم ممكن تكونوا برا عرفت، وتكونوا ترجعوا للبلد وتكونوا برا، وحتى تقوموا بأعمال برا، يعني نوع من الإيحاء ببعض المناصب في الخارج وكذا. فقلنا له إن راهي القضية مش قضية نحنا وما نمسك، راهي قضية الشعب، وراه الشعب شاعر إن حقوقه كذا. قال لي بالكلمة حقوقه منتهكة وكذا. قال لي الشعب الليبي لا يفهم في السياسة ولا يفهم في الحقوق، الشعب الليبي يبي طريق ويبي بريد ويبي مش عارف كذا، وأنتوا منبوذين، المعارضة تهاجم فيكم وأنتوا منبوذين من المعارضة، وأنتم مالكمش تواجد في داخل البلد. فطبعا بيرد عليه، فقلت له شوف يا باش مهندس، الشعب الليبي الآن يطلب في طريق كيف ما قلت أنت، ويطلب في بريد، ويطلب في واحد يشيل له كرمك الله الكناسة وكذا، هذا في نظرك، لكن قولي شن اللي منع هذه الأشياء أن تصل للشعب الليبي 40 سنة؟ قلت له لأن ما فيش شفافية، ما فيش واحد تكلم على الحقوق، في انتهاك للحقوق، فهذا هو اللي وصل هذا المسألة، فأنت أبداها من هركي خير. قلت له لأن الناس بالفعل طالب بحقوقه، وأما منبوذين من المعارضة فهذا شأن بيننا وبين المعارضة، نحن اختلفنا في الوسائل، وهذا كيف ما قلت لك شأن بيننا وبين المعارضة، وكلا نحن مش موجودين في الداخل. فقلت له نحن قلنا أن لا نريد أن نرجع إلى العمل السري، لأن نحن نبغى نكونوا حركة من حركات المجتمع الأهلي اللي أنتوا تقيدوا فيه بالقانون 19، فناس سجل القانون 19. وقلت له راهي سهلة، سهلة أن الإنسان هو فهمها سهلة، يعني سهلة أن نردوا لك عمل سري. فهنا قال يا قانون 19 هذا سيغير، وبعدها طلعوا مسودة لقانون 19 وكذا، فشاهد. فهذا هو اللقاءين الاثنين. في هذا اللقاء الأخير قال لي أنا نبيك ترجع معايا، وفي اثنين شهود، قال لي أنا نبيك ترجع معايا في طيارتي الخاصة وترجع للبلد، لأن كويس أن الناس تعرف أن الإخوان مع تيار ليبيا الغد. فقلت له والله هذا عرض جميل، طبعا نحن قاعدين في الحوش بتاع، قلت له هذا عرض جميل ونحن حنتدارسوه، و أن يعني نردوا. وبعدها لما طلعنا قلت للإخوة اللي معايا قلت لهم الآن بدأ يطلع الوجه قبل يغطي فيه بالسياسة وكذا، الآن بدأ يظهر الوجه الحقيقي. اتصل بي مرة أخرى، بوكم في تيار الغد وكتب راهو مقال تيار الغد يكون فيه سماني بالاسم سليمان عبد القادر وفلان وكذا، لكن ها احنا لسنا سليمان عبد القادر، نحن جماعة لا تستخفها هذه العروض لأنها عندها مبادئ وتموت لأجل هذه المبادئ، عرفت؟ فشاهد ولو أردنا أن نكون خداما لدى النظام ما تكبدنا المهجر وما تكبدنا الإعدامات وما تكبدنا السجون لو كانت هذه بغيتنا، لكن بغيتنا أن نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ونقول هذا عطاؤنا يا رب فاقبل وامنحنا من عفوك ومن رضوانك ومن رحمتك. فهذا هو الموضوع. لكن قضية سياسة تأخذ وترد. قضية اللي بس اللي أشار لها الأخ مفتاح الهدار، نعم هو صديق البرنامج، نعم والله أنا أحييه بس نقول له شنو اللي خلى السياسة مستنقع؟ لما غابت المبادئ من السياسة، لما غابت المبادئ من السياسة أصبحت السياسة مستنقع. الآن نحن لسنا نحن فقط من يحمل المبادئ يريد أن يغير بناء الوطن يا أخ فرج. الآن في هذه المرحلة والله يحتاج إلى ناس متجردين، ناس وطنيين متجردين يحملوا مبادئ، ناس أيديهم نظيفة. في واحد من لا أريد أن أذكر الأسماء قال أن الإسلام أفلس أو قال أن التيار الإسلامي أفلس، أما دين الله فلا يفلس، هذا الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للبشرية جمعاء. أما نحن كبشر فصدق نحن مفلسون، نحن الإخوان المسلمين مفلسون، نحن أبناء التيارات الإسلامية التيار الإسلامي مفلسون، لأننا لم نمد أيدينا على أموال الدولة، لأننا لم نغتنم الفرص لكي نأخذ من أموال الدولة. نحن مفلسون ماديا لكن معنويا وبالمبادئ نحن أغنياء، غنانا بالله سبحانه وتعالى. فالقضية الآن لبناء هذا الوطن تحتاج ناس تتجرد، ناس ما تبدأش تلعب في السياسة وتضرب بين المدن، هذه مدينة كذا ضد مدينة كذا، هذه الآن نحتاج اللحمة اللي بدأت بها هذه الثورة اللي ضربت وسطرت أروع الأمثلة التي أبكتنا ونحن في الخارج كنا نشوفه في الشباب اللي لا يلووا على شيء، كان يعني يخرج فقط يعني لا يأبه بشيء. يقول الشاعر هاشم الرفاعي يقول أنا لست أدري هل ستذكر قصتي، هذا نشوف فيها الشاب والفتاة اللي خرجوا والناس اللي خرجت لسان حالها يقول أنا لست أدري هل ستذكر قصتي أم سيطويها رحى النسياني، أم أنني سأكون في تاريخنا متآمرا أو خائن الأوطان، كل الذي أدريه أن تجرعي كأس المذلة ليس في إمكاني، أهوى الحياة عزيزة لا ذل لا قيد لا استخفاف بالإنسان، فإذا سقطت أحمل عزتي يجري دم الأحرار في شرياني. هؤلاء الذين سطروا الثورة، نحن نريد الآن أن يكون على رأس هذا البلد ليس بشريط أن يكون من الإخوان أناس وطنيين متجردين لم تتلطخ أيديهم بأموال الشعب الليبي، يقود هذه البلد ويعني ينظم هذا البلد. لأن أنا أقول وأثق ثقة كبيرة في هذا الشعب، وأقول للمتشائمين أنه لو أتي بشعب آخر لا يملك مبادئ ووضع تحت ظروف الشعب الليبي لرأيت العجب العجاب، لرأيت الدمار والجرائم وكذا، لكن هذا الشعب برغم الظروف اللي عاشها تحت القذافي برغم التهميش والتجهيل إلا أنه سطر أروع المشاهد وسطر أروع القصص التي سيتسامر بها أهل التاريخ في المستقبل. هذا الشعب الآن كفاه أن نحن نجيبوا الناس الكويسة بيش تبني، ها هذا الكلام البسيط. فلو قلنا أن السياسة هذا مستنقع ما يلعب شيء، معناها نحن قاعدين نخلو في هذه السياسة تكون مستنقع، والمستنقع كرمك الله يا فرج وكرم الله كل المستمعين، ماذا يخرج منه؟ ما يخرج منه إلا الريح العفنة والأمراض. فهل نرضى أن تكون هذه السياسة في بلادنا حتى نعيد كرة 42 سنة من القضية؟ يعني حقيقة يعني أبرأ بالأستاذ الحاج مفتاح الهدار، أبرأ أن يفكر بهذه الطريقة، بل بالعكس نريد منه ومن كل مخلص ومن كل وطني أن يساهم في إصلاح السياسة. نعم سيدي الكريم، إن شاء الله وصلت رسالتك لأخونا مفتاح. أختنا فوزية، فوزية محمد أيضا صديقة البرنامج، نحييك أختي فوزية على متابعتك. تقول هل الإخوان مع الفيدرالية أم ضدها؟ بس على فكرة عندي 4 دقائق، أنا مش عارف كيف تقسمها. نعم. وأنا عندي محور مهم جدا، دور الإخوان في ثورة 17 فبراير. والله سليمان تعدنا بلقاء آخر. والله بالعكس أنا أتشرف. أنت سمعت أنك عندك عندك محاضرة بعد بكرة يوم الأربعاء. شنو عنوان المحاضرة وين مكانها؟ هي ستتكلم عن موضوع الإصلاح هذا والإخوان فيه وكذا، لأن وين مكانها؟ في قاعة النهر. في قاعة النهر. بس للأخت فوزية أقول الموضوع، وهذا موضوع مهم جدا، لأن سبب من أسباب الثورة، أنا معلش نطنب شوية تحملني، سبب من أسباب الثورة هو المركزية المقيتة. فإذا نحن نريد أن نغير ليبيا لابد أن ننظر بعين أخرى، أن المركزية هذه نمحوها. قضية الفيدرالية هذا شكل من أشكال الحكم، أنا لا أحكم على من طالب بها إنه هو خائن أو كذا، هي فكرة موجودة. متى تبدأ المسألة بعبع؟ لما يطلع أهلها بالسلاح ويبوا يدافعوا عنها، ما عدا ذلك هي فكرة مطروحة. لكن الذي يقرر في هذه الفكرة هو الشعب في الاستفتاء. إذا الشعب الليبي أقرها كنظام هذه تقبل، إذا الشعب الليبي رأى طريقة أخرى في الدستور، الدستور هذا، وهذا الدستور لا يملك أحد إقراره إلا الشعب الليبي. حتى المؤتمر الوطني القادم واللجنة اللي بيديروها كذا، هذه تصوغ دستور لكن يعرض على الشعب، يقر والله لا يقر، هنا الشعب هو الذي يختار، والنقاش لا يفسد للود.